بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكما وعدناكم بعد الفراغ من أحاديث الباب نورد بإذن الله عز وجل بعض ما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم مما يتصل بعملهم ومقالهم في هذه الأبواب التي نعرض لها بإذن الله عز وجل. ففي باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها جاء عن مطرف ابن عبد الله رحمه الله أنه قال لبعض إخوانه: يا أبا فلان، إذا كان لك حاجة فلا تكلمني فيها واكتبه في رقعة، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال. يعني إلى هذا الحد لا يريد أن يجرح مشاعره، يقول: إن كانت لك حاجة لا تكلمني، تقول أنا محتاج، أكتب في ورقة واتركها عندي، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال. فكيف بالذي يذل الناس ويشنع عليهم ويقع في أعراضهم وينشر ويشهر عوراتهم؟ وهذا ابن عيينة رحمه الله يقول بأن عبد العزيز ابن أبي رواد الإمام المعروف قال لأخ له، يقول لأحد إخوانه من أهل السعة واليسار، يقول: أقرضنا 5000 درهم إلى الموسم، إلى الحج يعني. فسر التاجر، فرح أن يقضي حاجة لهذا الإمام العالم، فسر التاجر وحملها إليه. فلما جنه الليل قال، يعني التاجر بدأ يفكر وبدأ يحدث نفسه ويراجع نفسه، فكان يكلم نفسه يقول: ما صنعت يا أبا داود؟ كنية هذا التاجر هكذا، شيخ كبير، يعني ابن أبي رواد، وأنا كذلك، ما أدري ما يحدث بنا، يقول: أخشى يموت أو أموت أنا، ما أدري ما الذي يحصل. نعم، فلا يعرف له ولدي حقه، يقول: أخشى بعدين يأتون أولادي ولا يعرفون قدر هذا الرجل، ويسيئون إليه في المطالبة ويضيقون عليه أو يشتكونه، لئن أصبحت لآتينه ولا أحاللنه. قل له: أنت في حل، ما نطلبك شيء. فلما أصبح أتاه فأخبره، فقال، رد عليه ابن أبي رواد، ما فرح وقال: والله فرصة ممتازة تسقط الدين، تعطينا هذا هبة، لا، في المقابل كانت نفسه عزيزة، فقال: اللهم أعطه أفضل ما نوى. ثم دعا له وقال: إن كنت إنما تشاورني فإنما استقرضناه على الله. يقول: على الله السداد، يعني نحن نرجو فضل الله عز وجل أن ييسر لنا ونسدد. فكلما اغتممنا به كفر به عنا. يقول: كلما ذكرت الدين ووقع في نفسي هم يكفر عني من الذنوب والخطايا، لأن المؤمن لا يقع له هم ولا غم كما سبق إلا كفر الله به من خطاياه. فكانوا يحتسبون حتى في هذا، يقول: هذا الدين كلما تذكرته واغتممت كفرت به الخطايا. يقول: فإذا جعلتنا في حل كأنه يسقط ذلك، يقول: ما يصير كفارة. فكره التاجر أن يخالفه احتراما له توقيرا، فما أتى الموسم حتى مات التاجر. فأتى أولاده فقالوا: مال أبينا يا أبا عبد الرحمن، هات المال. فقال لهم: لم يتهيأ المال. فقالوا: إيش أهون عليك من الخشوع؟ وتذهب بأموال الناس، يقولون أنت إنسان سهل عليك أنك تبكي وتتأثر وتخشع، لكن أموال الناس أيضا سهل عليك أنك تضيعها. سوء أدب. وهذا الرجل كان خاشعا عابدا عالما تقيا، فيقولون أنت سهل عليك الدمعة لكن أيضا سهل عليك تضيع أموال الناس. فرفع رأسه فقال: رحم الله أباكم، قد كان يخاف هذا وشبهه، ولكن الأجل بيننا الموسم الآتي، وإلا فأنتم في حل مما قلتم. أيضا هما وقف معهم وقال: بعد تقولون لي هالكلام وتتطاولون علي، اذهبوا ما لكم شيء عندي أبدا، وإنما قال أنتم في حل. لم يقف عند إساءة المسيء. وبعض الناس إذا أسيء إليه جعلها قضية وخرج يتحدث عند كل أحد وصارت مشكلة كبيرة، أنهى هذا في حينه. قال: فبينما هو ذات يوم خلف المقام، إذ ورد عليه غلام كان قد هرب إلى الهند. غلام يعني كان عنده عبد هرب إلى الهند، ومعه 10,000 درهم لابن أبي رواد، فر بها، يبدو أنه ندم فجاء. فأخبره يعني هذا الغلام أخبر ابن أبي رواد أنه اتجر وأن معه من التجارة ما لا يحصى. هل 10,000 هذه ثمرها واشتغل بها، فجاء بأموال كثيرة جدا لابن أبي رواد. قال سفيان: فسمعته يقول: لك الحمد، سألناك 5,000 فبعثت لنا 10,000. يحمد الله عز وجل: يا عبد المجيد، احمل 10,000 لهم، هذه اللي يطالبون 10,000، و5 للإخاء الذي بيننا وبين أبيهم، هذه زيادة، وهذا ليس من الربا لأنه لم يكن عن شرط، فخير الناس خيرهم وفاء وأداء. وقال العبد: من يقبض ما معي؟ معه أموال هذه ولا شيء، هل 10,000 أو من يقبض ما معي؟ فقال: يا بني أنت حر لوجه الله، وما معك فلك. ما قال تعال أنت آبق، قال أنت حر وما معك فلك. نعم. وأيضا مما يذكر عنهم في هذا من أخبارهم ما جاء عن يحيى ابن معين الإمام الكبير صاحب الإمام أحمد إمام الجرح والتعديل، يقول: ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته، وأحببت أن أزين أمره. يقول: لا أظهر شينه للناس، ما أظهر عيبه للناس، وإنما أزين أمره. وما استقبلت رجلا في وجهه بما يكره. بعض الناس يتبجح أنه لا يبالي بأحد، وأنه يتكلم بما يجرح المشاعر أمام الآخرين، وفي المجلس يتكلم على هذا بكذا ويجرح مشاعر هذا، ويخرج الناس من المجلس هذا مكسور وهذا مجروح وهذا مطعون برماحه التي يرشقها إليهم. نعم. ما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه، ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه. إذا رأيت ملاحظة فيما بيني وبينه أنصحه، فإن قبل ذلك وإلا تركته. هذه هي الأخلاق، ما هي الشناعة على الناس وإظهار العيوب والتشنيع على الشخص في المجلس. ومن أخبارهم أيضا ما جاء عن الإمام البخاري رحمه الله، كان له غريم أخذ عليه مالا كثيرا. الإمام البخاري صاحب الصحيح، هذا رجل أخذ عليه مالا كثيرا. هذا الغريم نعم قدم آمل، بلد في المشرق، قدم آمل، الآن هي في عداد الجمهوريات، ما يسمى بالجمهوريات الإسلامية. يقول: ونحن عنده بفربر، فقلنا له: ينبغي أن تعبر، يعني تنتقل إلى آمل من أجل هذا الغريم أن تأخذ مالك منه، ينبغي أن تعبر وتأخذه بمالك. ماذا رد البخاري؟ ما قال فرصة؟ قال لا، ليس لنا أن نروعه، ليس لنا أن نروعه، هو محافظ على مشاعره، ليس لنا أن نروعه. ثم بلغ غريمه مكانه بفرابر، يعني الرجل هذا اللي أخذ مال البخاري عالم أن البخاري في منطقة قريبة، فخرج إلى خوارزم، ابتعد. فقالوا للبخاري ينبغي أن نقول لأبي سلمة الكشاني عامل آمل، يعني أمير آمل، ليكتب إلى خوارزم في أخذه، يرسل خطاب ويقول اقبضوا على الرجل واستخراج حقك منه. فقال إن أخذت منهم كتابا طمعوا مني في كتاب. بخاري ما كان يحب الدخول على السلطان، ويقول إذا كتبت لهم في هذه القضية طمعوا بأكثر من هذا أني أتواصل معهم، ثم بعد ذلك يطلبوا مني الزيارة وما إلى ذلك. يقول إن أخذت منهم كتابا طمعوا مني في كتاب، ولست أبيع ولست أبيع ديني بدنياي. يقول فجهدنا فلم يأخذ حتى كلمنا السلطان عن غير أمره. يقول نحن تبرعنا وذهبنا وأخبرنا السلطان بهذا الذي حصل، فكتب إلى والي خوارزم. فلما بلغ أبا عبد الله ذلك، يعني البخاري، عرف أنهم كلموا السلطان، وجد وجدا شديدا، يعني اهتم وتضايق، وقال لا تكونوا أشفق علي من نفسي، وكتب كتابا وأردف تلك الكتب بكتب، وكتب إلى بعض أصحابه بخوارزم ألا يتعرض لغريمه إلا بخير. يقول لا أحد يتعرض له، أنتم أحرص مني على مصلحتي، اتركوا الرجل. فرجع غريمه إلى آمل وقصد إلى ناحية مرو، فاجتمع التجار وأخبر السلطان بأن أبا عبد الله، يعني البخاري، خرج في طلب غريم له، فأراد السلطان التشديد على غريمه، وكره ذلك أبو عبد الله، وصالح غريمه على أن يعطيه كل سنة 10 دراهم. شيء ما يذكر، ذا مو بكل يوم 10 دراهم، كل سنة 10 دراهم. نعم. وكان المال 25,000 كل يوم 10 دراهم بيعطيه، هذه الأقساط، هذا الأحفاد مهم حصلينها. نعم. ولم يصل من ذلك إلى درهم ولا إلى أكثر منها، ما أعطى حتى 10 دراهم، ذهب وتركه، وهو خايف أنه يروع، مراعي مشاعره، ما في داعي نسبب له صدمة. فوين، أين نحن من هذا الآن؟ لو أحد يتصرف بهذه الطريقة ماذا سيقول عنها الناس؟ هو مجنون ولا لا؟ ما يأخذ حقه. البخاري شمس، ومن الذي لا يعرف البخاري؟ من الذي لا يعرف كيف وصلوا إلى هذا؟ ونحن نظن أننا بضيق الصدر وزيادة الطمع والأنانية أننا بذلك قد حصلنا ألوان الكمالات، وأن عقولنا في غاية الرجاحة وبعد النظر، ولا يزيدنا ذلك إلا ضآلة وصغارة. لأن كل ما ازداد الإنسان التفاتا لنفسه وإغراقا في تكريس مصالحها، كل ما صغر يصغر يصغر يصغر حتى يصير ما يملأ ربع المتر اللي هو يجلس فيه، وكل ما صار نفعه متعدي صار مثل السراج، ثم يصير مثل الشمس يملأ الدنيا، يعيش لغيره. نعم. وهذا أحمد بن مهدي يقول، وهذه واقعة عجيبة جدا، يقول جاءتني امرأة ببغداد ليلة فذكرت أنها من بنات الناس، يعني بنت عائلة محترمة، بنت شريفة، وأنها امتحنت بمحنة، ابتليت، جاء إنسان واغتصبها. قالت وأسألك بالله أن تسترني، فإني أكرهت على نفسي وإني حبلى حامل. ماذا تريد منه؟ هي أخبرت الآخرين أنها قد تزوجت فلانا وأن هذا الحمل منه. قالت إنك زوجي فلا تفضحني. تقول قلت إنك زوجي فلا تفضحني. طبعا هذا الإنسان ما يفعله مع أي امرأة، امرأة تفجر ثم تأتي ويستر عليها بهذه الطريقة وتضيع الأحساب والأنساب والشرف وتقع مشاكل ما لها حد. لا، لكن هذه امرأة انتهك عرضها وهي شريفة فتصرفت بهذه الطريقة فراعى حالها. وليس المقصود أن هذا التصرف صحيح أو غير صحيح، المقصود أنهم إلى أي حد كانوا يحرصون على ستر عورات المسلمين. يقول فنكبت عنها ومضيت فلم أشعر حتى جاء إمام المحلة والجيران يهنئونني بالولد الميمون. يقول جاء إمام الحي والجيران يقول ما شاء الله البركة الولد. يقول فأظهرت التهليل ووزنت في اليوم الثاني للإمام دينارين وقلت أعطها نفقة فقد فارقتها، طلقتها، هذه نفقة لها، وكنت أعطيها في كل شهر دينارين، هذه نفقة للولد، حتى أتى على ذلك سنتان فمات الطفل وجاء الناس يعزونني فكنت أظهر لهم التسليم والرضا. الحمد لله على قضائه وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول فجاءتني بعد أيام بالدنانير، قالت الولد مات وهذه، فردتها ودعت لي فقلت هذا الذهب كان صلة للولد وقد ورثتيه وهو لك. وأخيرا هذا الوزير أبو غالب محمد بن علي الصيرفي، جاء أحد شياطين الإنس من المتبرعين بوشاية، كاتب تقرير في إنسان يغري به، يقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، كتب سعاية برجل. فماذا كتب عليه هذا الوزير؟ كتب السعاية قبيحة ولو كانت صحيحة، السعاية قبيحة ولو كانت صحيحة، ومعاذ الله أن نقبل من مهتوك في مستور، معاذ الله أن نقبل في مهتوك من مهتوك في مستور. يقول هذا الإنسان اللي جاء بالسعاية معناها أن إنسان لا دين له ولا مروءة له وجاء يسعى في إنسان مستور. ولولا أنك في خفارة شيبك، هل صاحب السعاية في شيب، لعاملناك بما يشبه مقالك ويردع أمثالك، فاكتم هذا العيب واتقي من يعلم الغيب. فأخذها فقهاء المكاتب، يعني يدرسون الصبيان، وعلموها الصغار، السعاية قبيحة ولو كانت صحيحة، ومعاذ الله أن نقبل من مهتوك في مستور، ولولا أنك في خفارة شيبك لعاملناك بما يشبه مقالك ويردع أمثالك. هذا، وصلى الله عز وجل أن يلحقنا بركابهم تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، صلى الله عليه وسلم.